إنما يخادع الإنسان به نفسه، لكن المقصود السجود الذي يكون لله سبحانه وتعالى، ومن كثرته يترك أثرا في جبهة المصلي. إذا حصل هذا الأمر من غير تقصد له، وكان قصد المصلي بصلاته وسجوده وجه الله سبحانه وتعالى من غير مراءة، فإن هذا السجود لله. ولذلك يكرم الله سبحانه وتعالى من كان فيه هذا الأثر فلا تأكله النار، فلا تأكل موطن السجود، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرمه. ولهذا أورده المصنف في هذا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. وإن كان بعض العلماء وبعض الصالحين كانوا يتوقون ذلك حتى يبتعدوا عن الرياء، يتوقون أن تكون هناك آثار ظاهرة في جباههم تدل على السجود، لأن الإنسان إذا ظهر له هذا الأثر، إذا ظهر فيه هذا الأثر، ربما قال الناس هذا من المصلين، هذا من العباد، هذا من الصالحين، فربما دخله شيء أبطل عليه عمله، ربما دخله الرياء. فلذلك كان بعض الصالحين يضعون بعض القماش الرقيق الذي يقي جباههم فلا تظهر فيها آثار السجود حتى يبتعد بذلك عن الرياء. لكن هذا الأمر إذا حصل للإنسان من غير تقصد له ومن غير طلب لمراءة الناس، فإن هذا الموطن عزيز كريم على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يظهر فيه أثر السجود، لأنه لا يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إنما هذا الموطن الذي هو أعز مكان في الإنسان يذله لله تبارك وتعالى بالسجود طاعة له، فإن الله يكرمه بأن لا تأكله النار حتى لو دخل النار والعياذ بالله. ثم في هذا الحديث فوائد أخرى عظيمة أيها الإخوة، منها إثبات بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، إثبات الرؤية، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة هذا الأمر ثابت لا ريب فيه، وقد أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هذا، قال: كما ترون القمر هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ ليس في سائر الليالي، بل في ليلة البدر أتم ما يكون القمر في تلك الليلة. فإذا لم يكن هناك سحاب ولا قطر يحول دون رؤية القمر، هل يشك الإنسان في تلك الرؤية؟ هل يتردد فيها؟ لا يتردد. وكذلك الشمس إذا كانت ساطعة، ليس هناك سحاب ولا قطر يحول بينها وبين الرائي، هل يشك في رؤيتها؟ لا يشك في رؤيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد لأصحابه هذا الأمر، قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني لا تمارون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أحوال يوم القيامة عندما يحشر الناس، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يعبد شيئا فليتبع. كل إنسان في يوم القيامة في وقت المحشر يتبع من كان يعبد، فالذي يعبد الحجر يتبعه، والذي يعبد الشجر، والذي يعبد الملائكة، والذي يعبد الشياطين، والذي يعبد الجن، كل يتبع معبوده، ولا ينجو إلا من كان عابدا لله سبحانه وتعالى. فتبقى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها المؤمنون وفيها المنافقون، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، المقصود بالأمة أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة كل الخلق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أمة دعوة، لكن المقصود هنا أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيهم المؤمن الصادق، وفيهم المنافق الذي كان يرائي بعمله، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. فهذا المنافق لا يرى ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن الذين يرونه هم المؤمنون الصادقون، يرونه ويعرفونه بصفاته التي وصف بها نفسه جل وعلا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، نؤمن بها ونثبتها ونقرها وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده. ثم في هذا أيضا إثبات للصراط وهو الجسر المنصوب على جهنم، نسأل الله الأمن والسلامة، وهو كما جاء في وصفه أدق من الشعر وأحر من الجمر، وعلى جنبتيه كلاليب، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلاليب قال مثل شوك السعدان. السعدان نوع من الشوك، نوع من شجر الشوك شديد، الشوك شوكه شديد مؤذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الكلاليب التي هي على جنبتي الصراط بشوك السعدان من باب التقريب لها، وإلا فهي أشد وأنكى. هذه تخطف أهل النار فتلقيهم فيها، فمنهم من يوبق بعمله يدخل النار بعمله السيء، ومنهم من يخردل يقطع، ثم بعد ذلك ينجو إذا أراد الله سبحانه وتعالى له النجاة، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. من أصول أهل السنة والجماعة أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، يعذبون على قدر ذنوبهم، يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك كما قلنا مسألة الرؤية هذه مسألة ثابتة لا مرية فيها، وبعض أهل البدع نفوا هذه الرؤية بزعمهم أنهم يوقرون الله سبحانه وتعالى، وبزعمهم أنهم يمنعون مشابهة الخالق للمخلوق، يقولون إن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة فإنه تمكن الإحاطة به، والله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، وهم إنما يقيسون الخالق على المخلوق في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، لا نستطيع، لم نره حتى نصفه، وعندما نقول لا بد أن يكون في جهة ولا بد أن يكون في مكان أو كذا أو كذا، هذا إنما ينطبق على المخلوق وينطبق على الأشياء التي نعرفها، وأما ما كان في حق الله فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مساغ لإنكاره. وهذا أعظم نعمة يحوزها المؤمنون الذين يدخلون الجنة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة، أنهم يرون ربهم. وأما الكفار وأما المنافقون فإنهم يحجبون عن رؤية ربهم. فهذا الصراط حق أيضا وثابت، وهو طريق إلى الجنة، لا يعبر أحد إلى الجنة إلا من فوقه، حتى الرسل، وأول من يعبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الناس على قدر أعمالهم، الناس في العبور على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يكون كالريح المرسلة، ومنهم من يكون كجياد الخيل، ومنهم من يحبو حبوا. عندما تضعف الأعمال كل على قدر عمله، كل على قدر عمله. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى يشير إلى ذلك، وإن منكم إلا واردها، كل الخلق لا بد أن يردوا على جهنم، على شفير جهنم، لكن من كتب الله له السلامة ينجو، وأما من كان من أهل العذاب فإنه يقع في النار، وإن منكم إلا واردها ثم ننجي، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولذلك كان بعض الصحابة يبكي بكاء شديدا وهو يقرأ هذه الآية، يقول قد علمت أني وارد، فكيف المخرج، كيف المخرج، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكد هذا الأمر، وإن منكم إلا واردها، فهو يخشى على نفسه أن يكون من الهالكين. وهكذا شأن عباد الله الصالحين، أنهم لا يركنون إلى أعمالهم ولا يبالغون في الأمل والرجاء حتى يغتروا وحتى يتركوا العمل، بل كانوا يعملون ويخشون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم بعد ذلك، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كما قلنا، فإن عصاة المؤمنين يخرجون من النار، وآخرهم رجل يعذب في النار ثم يخرج، هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. فإذا أخرج من النار يشكو إلى ربه، يكون بين الجنة والنار لكن وجهه قبل النار، يؤذيه ريحها ويؤذيه حرها، يقول قشبني ريحها، ويسأل الله أن ينجيه من ذلك، أن يحول وجهه، كل أمنيته أن يحول الله وجهه عن النار إلى الجنة. فيستجيب الله سبحانه وتعالى له ويسأله هل لك أمنية أخرى غيرها، فيقول لا يا رب هذه فقط هي أمنيتي، فيحول وجهه إلى الجنة. فإذا حول وجهه إلى الجنة بعد أن أعطى العهد والميثاق أنه لا يسأل شيئا غير ذلك، فإذا رأى الجنة طمع فيها، ولكنه تذكر العهد الذي قطعه على نفسه بينه وبين ربه أن لا يسأله شيئا آخر، فيلبث قليلا ثم بعد ذلك يسأل ربه أن يدخله الجنة، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالعهد الذي قطعه على نفسه، هل نسيه؟ فيقول يا رب قدمني عند باب الجنة. قال أليس قد أعطيت العهد والميثاق؟ فيقول يا رب ألا تسأل غير الذي كنت سألت، أنت سألت أن يحول وجهك عن النار إلى الجنة. فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، قربني إلى باب الجنة. فيقرب إلى باب الجنة فيقول له فما عسيت أن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. بعد ذلك إذا بلغ بابها ورأى ما فيها من النظرة والسرور والنعيم يقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، أنت تكرمت على هؤلاء جميعا وأدخلتهم الجنة وغمرتهم بفضلك وإحسانك، فلا تجعلني أشقاهم. فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه. وهذا فيه إثبات صفة من صفات الرب جل وعلا وهي الضحك، فإنه قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويضحك، كل ذلك نثبته على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا نكيف، لا نكيفه لكننا نثبته لله سبحانه وتعالى، هو حق. يقول فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة. بعد أن يدخل في الجنة فيقول الحق تبارك وتعالى له تمنى، اطلب ماذا تتمنى؟ هذه الدار هي دار النعيم، دار نعيم الله سبحانه وتعالى، لا يدخلها إلا من رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فيتمنى بحسب علمه، وعلم الخلق دائما علم قاصر، يتمنى حتى تنقطع الأماني، يتمنى أن يكون له أزواج وبيوت ونعيم، يتمنى حتى تقف به الأماني، فإذا انقطعت أمانيه قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، اسأل من كذا واسأل من كذا، يذكره بأشياء لم يسألها حتى إذا انتهت به الأماني، حتى إذا سأل من هذه الأشياء التي ذكر بها قال الله عز وجل لك ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، من فضل الله سبحانه وتعالى. يعطيه كل هذا الشيء الذي تمناه والذي ذكر به أيضا ويزيده مثله معه. هذا في رواية أبي هريرة. وأبو سعيد رضي الله عنه يذكر هذا الحديث ويقول بأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الحق تبارك وتعالى يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. وعشرة أمثاله عشرة أضعاف. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة لمن؟ لأكثر العصاة عذابا وآخرهم خروجا من النار وآخرهم دخولا إلى الجنة. فما بالك بمن سبقه ممن عذب عذابا يسيرا ودخل الجنة، وما بالك بمن دخل الجنة من غير عذاب، وما بالك بالسابقين، وما بالك بمن كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك أن هذا الفضل أعظم من أن يتصوره الإنسان. إذا كانت أمان الإنسان تنقطع دون تحقيق منزلة يفوز بها آخر أهل الجنة دخولا لها، فكيف بمن سبق إلى دخولها؟ كيف بمن ارتقى في منازلها؟ لا شك أن هذا فضل عظيم، وهذا تشويق إلى الجنة حتى يتسابق فيها المتسابقون، وحتى يتنافس في حيازتها المتنافسون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. معروضة للشراء، هي معروضة للشراء. بماذا؟ بالمال؟ لا، معروضة بالعمل الصالح وبطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وصدق التوجه إليه. هذا هو ثمنها، ثمنها. فلذلك حري بكل إنسان مسلم أن يحرص على أن يكون من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها وجنبنا النار وحرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.